بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد فاكر آخر ما وقفنا فين؟ أوجه الاستعاذة يعني. جميل، الله يفتح عليك يا شيخ، شكر الله لك. طيب، بنتكلم بقى طبعا عن البادئ بالتلاوة، البادئ بأجزاء السورة. يعني ما شرحناه في الماضي كان خاصا بالبادئ بأول سورة سوى أول براءة. البادئ بتلاوة معنى الآن الذي يبدأ بجزء من بآية من السورة. يعني هيبدأ مثلا بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، آية من سورة البقرة. قلنا أن البادئ بآية من السورة مخير بين أن يأتي بالبسملة أو لا، لأن البسملة في أجزاء السور مستحبة، ونبهنا في اللقاء الماضي على أن القارئ يستحب له أن يأتي بها، لأنها هي والاستعاذة كلاهما مستحب أو كلتاهما مستحب، فلما نأتي بالاستعاذة ونترك البسملة؟ خلاص. القارئ إذا أتى بالبسملة في أجزاء السور له الأوجه الأربعة السالف ذكرها، عنده بقى الاستعاذة والبسملة والآية بدأ والسور، قطع الجميع، وصل الثاني بالثالث، البسملة بأول بالآية، الأول بالثاني، استعادة بالبسملة، وصل الجميع، الأوجه الأربعة. أما إذا لم يأتي بالبسملة وحيزعلنا بقى زي بعض، مش مشكلة، وجه حكم خاص، إذا لم يأتي بالبسملة له وجهان، وجهان أصحهما الوقف على الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، يقف على الاستعاذة، هذا أصحهما. الثاني وصل الاستعاذة بالآية: إلا إذا كانت الآية مبدوءة باسم من أسماء الله الحسنى أو ضمير يعود إلى الذات العلية، كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. في هذه الحالة يجب عليه ويتأكد ألا يصل الاستعاذة بالآية، الوجه الأول يفصل حتى لا يصل صفة الشيطان بما يتعلق بالذات العلية. طيب، الحالة الثالثة بقى عندنا، قلنا بأجزاء بأول السورة أربعة أوجه، أجزاء السور قلناها. الحالة الثالثة يبدأ بأول براءة، وهنا وجهان أيضا أصحهما الوقف على الاستعاذة، الثاني وصل الاستعاذة ببراءة. والكلام الآن، السؤال يقول: تكلم عن أوجه ما بين السورتين، أوجه ما بين السورتين سوى ما بين الأنفال والتوبة. بين السورتين أوجه ما بين السورتين ثلاثة، أعلاها الوجه الأول قطع الجميع، يعني يقول قطع يقف على آخر السورة وعلى البسملة ويأتي بأول السورة التالية: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، قطع الجميع. وأوسطها وصل الثاني بالثالث، بسملة بأول السورة: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. ثالثا وهو أدناها وصل الجميع: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. يمتنع وصل الآخر السورة بالبسملة والوقف عليها تحريما لكل القراء. ماذا؟ فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، هذا ممتنع. لما؟ قال لأن البسملة دي بسملة جعلت لأوائل السور، إن وصلت آخر السورة بالبسملة وقفت عليها جعلت البسملة آخر السورة. الشيخ بيقول في الطيبة هناك: وامنع على الرحيم وقفا، وامنع على الرحيم وقفا انتصل كلا وغير ذا أجز ما يحتمل، وغير ذا أجز ما يحتمل. عندنا الكلام بقى، السؤال يقول: أوجه ما بين الأنفال والتوبة، لأننا قلنا أن هذه الأوجه الثلاثة خاصة بما بين السورتين سوى الأنفال والتوبة. ما بين الأنفال والتوبة أيضا ثلاثة أوجه، ونحن قد علمنا أن البسملة ممتنعة أو التوب. الوجه الأول الوقف على آخر الأنفال، قطع ما بينهما بالوقف، الوقف الطويل الذي أقله حركتان ولا حد لأكثره. الشيخ بيقول في الطيبة هناك بيقول: والوقف كالقطع، وبالآي شرط، والوقف كالقطع، قطع التلاوة يعني، لكن بقى نقطع التلاوة لابد وأن نقف على آخر آية. البدء يا أبنائي بارك الله فيكم، البدء يكون بأول آية، والختم يكون بآخر آية. يعني مثلا واحد يقول لك إن يقف على قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الله أكبر، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن القرآن آيات وسور، آيات وسور. قف على آخر آية، أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم فالحكم لله العلي الكبير، خطأ، لأن بالذات في الصلاة بالذات تقرأ آيات، ثلاث آيات قصار أو سورة كاملة قصيرة أو آية تعدل الثلاث آيات، آيات ابدأ بآية وانتهي بآية، لا تقف على جزء من آية ولا تبدأ بجزء من آية، خالفت القرآن كده والسنة. طيب عندنا بقى الوقف على آخر الأنفال، إن الله بكل شيء عليم، وقف، براءة من الله ورسوله، أول وقف، أول وجه، أعلاها وأوسطها الفصل بينهما بالسكت، بالسكت اليسير بدون تنفس، وهو حركتان لا أجد عنهما، حركتين بدون تنفس، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، الفصل إما بالوقف وإما بالسكت. وعندنا ما أوجه العرض السكون ده نتكلم عنه بعدين، سبعة أوجه على المضموم نتكلم عنه بعدين. ثالثا وهو أدناها وصل، وصلهما بدون وقف أو سكت، إن الله بكل شيء عليم براءة، يبقى عندي وقف سكت وصل. وهذه الأوجه جائزة مع وصل أي سورة بأول براءة، بشرط أن تكون هذه السورة قبلها في ترتيب المصحف، يعني اعتصر البقرة ببراءة، آل عمران، النساء، المائدة، أي سورة ما دامت قبلها في ترتيب المصحف فهذه الأوجه جائزة، الوقف والسكت والوصل. أما إذا وصلت سورة بعدها بأولها كأن تصل آخر سورة يونس مثلا بأول براءة، أقول لك لك وجهان فقط، وهما الوقف أو السكت، ولا وصل، لأنك إذا وصلت تكون منكسا بين الآيات ويحرم عليك، تؤثم وتجرم وتغرم بكل حاجة، ما ينفعش، يبقى لا وصل، وقف أو سكت. السؤال يقول اذكر أوجه ميم ميم مع لفظ الجلالة بآل عمران، ميم مع لفظ الجلالة بآل عمران، حرف ميم، طبعا حرف ميم آخره ميم ساكنة، سكون لازم، يعني مد لازم حرفي، ست حركات. ميم مع لفظ الجلالة أيضا أوجه ثلاثة، أيضا ثلاثة أوجه، وهي الإشباع، المد وقفا، الإشباع وقفا، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقف حتمد ست حركات. لكن هذا الوصل بقى وجهان، هذا الوصل وجهان. ليه؟ لأنها حرك من بالفتح يا العشاء. طيب الله أكبر الله أكبر. أن الوقف على ميم يلزم المد قولا واحدا، وصلت ميم بلفظ الجلال هنحرك بالميم الثانية ميمة ميم الله، السبب بتاع المد زال، سبب المد زي السكون زال. لي وجهان وصلا، أحدهما الإشباع أخذا بالأصل، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. قال لك بتمد لي يا شيخ، ده الميم مفتوحة وانت واقف سكن، الميم فتحت عند الوصل. قل له هذا الوصل عارض بقى، عارض، وانا اخذت بالاصل بالسكون. جه واحد تاني قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، قصر. قصرت ليه يا مولانا؟ قال لن والله أخذت بالعارض يا الميم مفتوحة. طيب بقى نسأل الشيخ يا مولانا، يا مولانا الشيخ، ها اللي مد صح أو اللي قصر؟ قال الاثنين صح. الشيخ قال الوجهان صحيحان، الذي أخذ بالأصل وأشبع صحيح، والذي أخذ بالعرض وقصر صحيح. ما فيش وجه مقدم؟ قال لا، الاثنين صح. طيب يا سيدي، السؤال يقول أذكر مواضع السكت المتفق عليها لحفص، لأن حفص فقط هو اللي بيسكت، كمان في أحد وجهيه كمان له سكت وترك. مواضع السكت المتفق عليها لحفص أربعة، وهي أولا السكت على كلمة عوج بالكهف. والسكت يعني إيه السكت؟ يعني وعرفنا ما سكت يسير بدون تنفس وحركتين، وذلك للفصل بين العوج والقيم، للفصل بين العوج والقيم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. سكت بدون تنفس حركتان، لأن العوج والقيم لا يستويان، لا يستويان، عشان أفرق بين دودة هذا السكت. وكلمة قيما يا أبنائي بارك الله فيكم، كلمة قيما هذا مفعول مطلق، مصدر، مفعول لجملة محذوفة، والتقدير ولم يجعل له عوجا بل جعله قيما. فهذا السكت لاستحضار الجملة المحذوفة بل جعله قيما. اثنين السكت على كلمة مرقدنا بياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. سكت لما؟ للفصل بين سؤال الكافرين منكري البعث وبين جواب الملائكة أو المؤمنين. فمنكر البعث لما رأوا البعث حقيقة واقعة، والقرآن جاء بالأسلوب الماضي تأكيدا لوقوعه، قالوا في أسى وحسرة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فأجابهم الملائكة أو المؤمنون قائلين هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. مسكت هنا نفصل بين الاثنين، سؤال وجواب. ثالثا السكت على كلمة من من كلمتي وقيل من راق سورة القيامة للفصل بين المستفهم المستفهم به والمستفهم عنه. من مبتدأ، راق خبر، وترك السكت حذف من النون في الراء، وقيل من راق يتوهم أنها كلمة واحدة صيغة مبالغة، من راق من المرق، المرق يعني الهروب يعني أو النفاق. يقول لك فلان ده بيمرق مني كده، بيمرق كده من موضوع زي الحنس مش عارف ايه تلوى، يبقى يمرق مرق أي تلوى وهرب. قل من عشان أفصل. رابعا السكت على كلمة بل من كلمتي كلا بل رانا متخففين برضو للفصل بين، لأن ترك السكت يدغم اللام في الراء، بران مثنى بر. قلنا أن هذا السكت خاص بحفص فقط، ولحفص ترك السكت من الطيبة، يعني في أحد طريقيه له ترك السكت، القراء جميعا لا يسكتون وحفص بخلف عنه. عايزين نعرف الحكمة من ترك السكت للقراء الباقين. قال يا سيدي أما ترك السكت على كلمة عوجا فذلك لأن الفصل بين العوج والقيم ملحوظ عقلا. قل ولم يجعل له عوجا قيما، ما فيش مشكلة. الإنسان الواعي حيعرف بقى العوج والقيم، مش محتاج لعوجا قيما. يبقى هنا الفصل إما ملفوظ بالسكت أو ملحوظ عقلا. وترك السكت على كلمة مرقدنا، وذلك أن هناك تأويل آخر للآية الكريمة، وأن الكلام كله منسوب إلى الكافرين. فلما رأوا البعث حقيقة قالوا متحسرين نادمين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وأجابوا أنفسهم مقرين يوم لا ينفعهم ذلك قائلين هذا ما وعد الرحمن. ترك السكت الكلام من جانب واحد، سألوا قالوا، طبعا هذا ما ينفعش، لا ينفعهم الإيمان في وقت هذا الوقت ما ينفعش. طيب ترك السكت على كلمة من، خذ بالك بقى هنا في مسألة نحوية، مسألة نحوية. كلمة راق دي راق اسم منقوص منقوص آخره ياء ساكنة مكسور ما قبلها. وسمي هذا الاسم منقوصا لأنه تحذف ياؤه وجوبا إذا كان نكرة يعني راق واق باق قاض هاد وال. والتنوين عوض عن الياء وصلا. منقوص نقص حرف وجوبا لأنه نكرة. أما إذا كان معرفا بأل يجوز حذف الياء وإثباتها، تقول القاض والقاضي والداع والداعي. قالوا إن ترك السكت هنا لا ليس فيه شبهة لأن القاف مكسورة قبل الياء المحذوفة دي، فلو كانت كلمة واحدة لكان الكلام وقيل مراق مراق خبر أو نائب فاعل، وقيل هو مراق هو مراق، فكسر الياء كسر القاف وصلا يدفع الشبه. إذن فالسكت فهنا الفصل إما ملفوظ بالسكت أو ملحوظ بالعقل بكسر القاف وكذلك ترك السكت على كلمة بل لا شبهة لفتح النون كلا بران. المثنى مكسور النون براني، لكن دي برانا فتح النون أعلن أن بل حرف إضراب ورانا فعل ماض وانتهت المشكلة. يبقى هنا لكل وجهة، السكت فصل ملفوظ وترك السكت فصل ملحوظ عقلا. لكني أنبهكم بارك الله فيكم إلى مسألة هامة في النهاية، وهي أن السكت على هذه المواضع لا يجوز مع قصر المنفصل، وهذا خطأ نقع فيه. لا يجوز مع قصر المنفصل لحن خفي لحن خفي، فبنقول القراءة بالمد أسلم لأنك سكت جائز، تركت السكت جائز. من أراد أن يقرأ بالقصر يا أبنائي شكر الله لكم، عليه أن يلتزم بالأوجه الممتنعة مع القصر، ما يخدش اللي هو عايزه ويسيب الباقي. عادة ضعف وضعف في سورة الروم، الوجهان مع المد جائزان لكن مع القصر فتح، فيش ضعف مع القصر. أهذكرين الوجهان مع المد، مع القصر لا تسهيل. كلمة مثلا يبسط بالبقرة وبسط في الأعراف سين وصاد، بس مع المد يا حبيبي مع المد، مع القصر ما فيش سين. فراجع الأوجه الممتنعة لهذه المسألة عشان تقرأ بالقصر. القراءة بالقصر بقى إما أجهل أو أعلم، إن كنت عالما فأنا أعلم بنقرأ عارف أقول إيه، وإن كنت لا أعلم فأنا أجهل لأني أنا باخذ وجه ممتنع. شاء الله في اللقاء القادم بنكمل المقدمات الخاصة عشان ندخل في الأحكام. هيبقى الأمر السؤال القادم إن شاء الله عن مواضع السكت المختلف فيها بين القراء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.